لأن تعداد السادة المرشحين قد يبدي إلينا شيئا مبين. ليلة القرآن فيها تلاوة الآيات لا داعي فيها للسياسات ولا المشاحنات، فقد يتفضل بعض السادة المرشحين بتقديم كلمة دينية وفيها يدخلنا في السياسة المصرية، ونحن نسأل الله أن يرزقنا الحب والصفاء والنقاء. وإن مصرنا العزيزة نسأل الله لها أن يجعلها دائما بلد الأمن والأمان كما ذكرها في القرآن، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يحفظها من طمع الطامعين ومن عبث العابثين. أيها الإخوة الكرام، أستأذن السادة أهل القرآن الكرام، يتفضل الآن من بإتيانه يحدث لنا السرور، وبدخوله دار المناسبات واجدي أن أغير الدور، لأنه من العصر بالعباسة محصور. فضيلة القارئ الشيخ الدكتور منصور جمعة منصور، القارئ بإذاعات مصر والعالم الإسلامي، يتفضل مشكورا داعين الله تعالى له التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا لا وما Thank you. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه Bye. بلى بلى وهو الخلاق العليم. بلى قلب وقلب القرآن ياسين. ثم كانت وصية سيد النبي أن اقرأوا على موتاكم ياسين.